الطاهرين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالنبي مناديا يقول فمن مولاكم ووليكم فقالوا ولم يبدوا هناك التعامي إلهك مولانا وأنت ولينا ولن تجد فينا لك اليوم عاصيا فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا هناك دعا اللهم والي وليه وكن للذي عاد علي معاديا الله محمد محمد بسم الله الرحمن الرحيم كنا قد فرغنا من الفصل الأول فيما يتيمم به والآن إن شاء الله نشرع في الفصل الثالث وهو كيفية التيمم كيفية التيمم أن يضربا بيديه على الأرض وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوبا إذن الضرب أول خطوة للتيمم الضرب باليدين على الأرض مو بيد واحدة باليدين وأن يكون الضرب باليدين على نحو الدفعة الواحدة شلون يعني شنو المقابل للدفعة الواحدة التعاطف ضربت بيدي لكن على التعاطف هذا لا يجزي الأحوط وجوبا أن يكون الضرب دفعة واحدة وهذا مبني على الاحتياط الوجوبي اللي هو ايش الدفعة الواحدة أن يضرب أيضا لا يضع الضرب أكو فرق بين الوضع والضرب السيد الخوي اشترط الضرب أما سماحة السيد السيستاني حفظه الله فيجيز الوضع أنا حتى لو جاب يسمى وحط يده يسمى هنا فتوى ما بين احتياط الضرب ها؟ احتياط الضرب الواحدة يبدأ الشكل نعم يعني السيد الخوي يجعل الضرب مقدما ولا ينتقل الى الوضع الا مع تعذر الضرب اما السيد الثاني حفظه الله فانه يجيز الوضع حتى اختياره وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوبا وأن يكون بباطنهما بباطن الكفين يعني الضرب لا يكون بالظاهر ثم يمسح بهما أيضا جميعا تمام جبهته وجبينه من قصاص الشعر من حيث العلو إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى هذا طرف للأنف أسفل هذا الطرف الأعلى طرف الأسفل والأنف كلما يحصل طرف الأنف الأعلى وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة والأحوط مسح الحاجبين أيضا أيضا يمسح الحاجبين هذا الحاجبين السلام ورحمة هو الأحوط وجوبا طبعا مسح الحاجبين أيضا وهذا احتياط ايش وجوبي ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزين إلى أطراف الأصابع، هذه الزين من الزين إلى أطراف الأصابع، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكاف اليمنى. يعني للتيمم ثلاثة أفعال: مسح لأن عد الضربة، الضرب مسح الجبهة والجبينين، مسح ظاهر اليمنى، مسح ظاهر اليسرى. يلاحظ في التيمم أن ما يغسل في الوضوء يمسح في التيمم، وما يمسح في الوضوء يلغى في التيمم، وهذا دليل استدل به ابن عباس على أن التثليث في الرجلين المسح، فإن كان مهم يعني، لكنه دليل مؤيد. فإن شوف فعلا في الوضوء في التيمم ما يمسح ما يغسل في الوضوء يمسح في التيمم، وما يمسح في الوضوء يلغى في التيمم. إذا هذه هي كيفية التيمم: يغرق بكلتا يديه دفعة واحدة، يمسح من جبهته، هذا الجبهة الموضع المستوى، وهذا الجبين، الجبين حد من الجبهة إلى وين طرف الحاجب، هذا الجبين الشكل، يفرج بين أصبعين الباهمين حتى يستوعب الجنين الشكل، يمسح أيضا حاجبه على الأحوط وطرف أنفه الأعلى، ثم يمسح اليمنى أي ثم اليسرى. يجب الترتيب نشير له إن شاء الله. أحسنت، لأن في مسألة خطة فأخرناها. لا يجب المسح بتمام كل من الكفين، مهم يعني أحين هذا الكف كله صح، ما يجب تمسح بهذا كله، انت يعني انت ممكن تمسح الكفين، مهم كل الكف انت بتمسح الآن مثلا بأول الأصابع بفوق، ما نجيب يعني الآن يتكلم ايش في الماسح، كفين كماسح. لا يجب المسح بتمام كل من الكفين، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبين. يعني احنا الناس وقعنا نمسح ببعض الآن، ببعض مو بالكل، شوف انت جي تمسح اليمنى باليسرى اضرب الأصابع أسفل الراحة لا يجب، وكذلك في مسح الجبهة. هذا معنى لا يجب المسح بتمام كل من الكفين، بل يكفي المسح ببعض كل منهما بشرط على نحو يستوعب الجبهة والجبهة. وله الاستيعاب مثل الوضوء، مثلا انت لو جيت تمسح الشكل، هل منطقة لا تمسح من الأصابع انه هو تخلل ولا لا؟ ها؟ قوة الوضوء. مسألة 365: المراد من الجبهة الموضع المستوى، والمراد من الجبين ما بينه يعني ما بين الموضع المستوي وبين طرف حاجز هذا إلى قصاص الشعر حيث الطول فرض طولة. هذا بالنسبة من جبين هذا الجبين تقريبا وهذا الجبهة. الجبهة واحدة ولكن الجبينين اسمين جبين عيني جبين عيني. طيب هل يجب تعدد الضرب للتيمم أم يمكن الضربة الواحدة؟ مسألة خلافية مسألة خلافية. المشهور عند الفقهاء كفاية الضربة ولكن بعض الفقهاء يشترط ضربتين في التيمم. السيد أخوي السيد السستاني حفظه الله يذهبان إلى كفاية الضربة. الأظهار كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء، يعني سواء أكان التيمم بدلا عن الغسل أو كان بدلا عن الوضوء فتكفي ضربة واحدة. وإن كان الأحوط تعدد الضار حب استحبابي ليش سبقته فتوى وكل احتياطي سبقته فتوى في الاحتياط استحبابي. وإن كان الأحوط تعدد الضرب يعني سواء كان الوضوء التيمم بدلا عن الوضوء أو سواء كان بدلا عن الغسل الأحوط استحبابا فكيف يتعدد الضرب؟ مخير بين أمرين، ضربة ويمسح بها جبهة وجبينة وضربة ثانية يمسح بها جبين، هذه واحدة فتحقق الاحتياط. وهناك طريقة أخرى يضرب الضربة الأولى ويمسح بها جبهته وجبينه ويده ويضرب ضربة ثانية يمسح بها يديه وهي الأحوال. لأن ليس الشاب أفضل وأحوال على القول بكفاية الضربة فهو قد مسح بضربة انتهى، وعلى القول الآخر بأنه اشترط ضربتين أتى بضربتين. واضح؟ هنا يقول وإن كان الأحوال تعدد الضرب فيضرب ضربا الواج وضربا الكفين ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الواج في الضربة الأولى ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفين ويكفي في الاحتياط يعني يحقق الاحتياط. هذا يحقق الاحتياط والأول يحقق الاحتياط، لكن قد يتوهم أن ضربتين يعني لكل لهذا لا ضربة ولا لا ضربة. إذا لا تتوهم أن الاحتياط فقط يتحقق بهذا لا يتحقق بالطريقة الأخرى. إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر. الأصل في الضرب أن يكون بباطن الكسر. لو تعذر الضرب بالباطن لمرض لجرح لمشكلة في باطن لحرق ينتقل للظهر إما في كلا اليدين أو في واحدة. أفرض العطب المشكلة في يد اليد الثانية سليمة يفرض هذه معطوبة شون هو هذه السليمة الباطن وهذا المريض الظاهر يمسح. إذا تعذر الضرب والمسح الباطن انتقل إلى الظاهر، وكذا إذا كان نجسين نجاسة متعدية. شنو نجاسة متعدية؟ رطبة انتقل لكن يفرض فيها دم متنجسة بدم أو متنجسة بمصافحة كافر وجثت أو مشكل بجثت جافة. إذن وكذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة. أما إذا لم تكن متعدية ضرب بها ومسح، يعني لو كانت الوادي متنجسة قلنا بنجاسة غير متعدية جابسة يضرب بها ويمسح. في التيمم لا تشترط طهارة الماسح ولا طهارة الممسوح، ومثل الوضوء الوضوء الغسل يشترط طهارة الأعضاء. لا أحيانا أحيانين السبب الدعي للوضوء برود السماء مثلا أو وجود مرض في العين مثلا، يقول الدكتور لا تغتسل أو بحيث التطهير ممكن ما يلزم. يعني يقول متعذر مع طرد فقد الماء. السلام عليكم. تفضل تفضل قربوا لنا. إذن إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، وكذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة. أما إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا، لكن الذي يصلي لابد أن يطهر الأعضاء مو لأجل التيمم لأجل ولا فيها يعني يكون تيمم لغير الصلاة. لا يعني احنا نقول لو تيمم معنا جهة أعضاء تيمم صحيح أم لا صحيح. أحيانا تيمم بدخل مسجد أحيانا للصلاة وتيمم قبلها فهذا التيمم صحيح وقت الصلاة. يعني المعنى أن صحة التيمم لا تتوقف على طهارة الأعضاء. طيب هذا إذا كان على الماسح، إذا لم يكن إذا كان على نجاسة ولم يمكن الضرب به، وإذا كان على الممسوح حائل. شوف على الممسوح مو على الماسح، يجي الحائل تارة الحائل يصير على الممسوح وتارة على الماسح. إذا صار الحائل هنا يصير على إيش؟ ممسوح. إذا صار هنا على الماسح. طيب الآن فرضنا أنه على الماسح طبق لا على الممسوح على الممسوح. طيب يقول وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن إزالته مسح عليه. أما إذا كان على الباطن الماسح، مر الحائل هنا على الماسح فالأحوط وجوبنا الجمع بين الضرب والمسح به والضرب والمسح الظاهر مرتين. إذن إذا كان الحائل يعني اللي صار حائل بين بشرة الماسح وبشرة، فنقول أن الحائل بعد مما وصل الماء للبشرة ما نما يعني هنا يعني فقط الإهن الحائل اللي يحول بين مماسة الماسح الممسوح. هذا إذا كان في الظاهر صح. إذا لم تكن إزالته طبعا يزيله حاك ولا شيء يزيله. إذا لم تمكن إذا لم يمكن إزالته مسح. أما إذا كان الحائل في الباطن، مرة في حائل صغير يقطع ما تمنع منه طرف الصعب حتى مرة يصير لا معتد به ماخذ نقطة الكاس مثلا، هذا هنا في هالصورة يمسح. هذا مثلا الفرض هنا أهنا الحائط أغرب إيه؟ ها مثل ما صحيح. أضرب عن صحبة زي وأضرب أمسح مسحة أخرى إيه اللي تحققها من الاحتياط باقي الوقت هذا بحق تعدي ها؟ تعدي الضرب لا ما له علاقة تعدي الضرب ده أمر آخر حد الحائل ده يقول الحائل ما يلزمني أمسح مرتين مرة بالماء بالباطن اللي عليه الحائل ومرة بظاهره إيه هذا غير تعدي. أضرب ضربة ثانية الشكل أمسح هذا خلاص محتاج لي وخلاص حقك ها زي أمسح مرة الشكل وهذا ضربة ثانية وأمسح الله. إذن إذا كان الحائل على الممسوح مسح عليه ويكفي، أما إذا كان على الماسح فيحتاط وجوبان بالجنب بين الضرب والمسح به والضرب والمسح الظاهر. الوجه والأيدين في الباطن بعدين يسوي مرة الظهر كلهم يصلح هذا هسه لأن هش الترتيب يتحقق والمولاة تتحقق. المحدث بالأصغر من متل كل واحد محدث بالأصغر إذا صدر منه ما يبطل الوضوء هذا محدث بالأصغر ريح بول طائف نوم إغماء. إذا المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء لأنه تسميث الوضوء إذا ما أمكن يتوضأ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والجنوب يتيمم بدلا عن الغسل يكفي عن الوضوء يكفي يعني القاعدة التيمم بدلا عن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء كغسل الجنابة. أما المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل تيمم عن إيش؟ وإذا كان محدثا بالأصغر أيضا أو كان الحدث استحاضة متوسطة وجب عليه أن يتيمم أيضا عن الوضوء. يعني اختصرها أن التيمم الذي يكون بديلا عن غسل الجنابة يجزى عن الوضوء كغسل الجنابة، والتيمم الذي يكون لغير الجنابة بسبب غير الجنابة لا يجزى عن الوضوء. فإذا أمتنع مع التيمم يتوضأ للحدث الأصغر يجب، إذا ما متمكن من الوضوء يسوي تيمم آخر بدلا عن الوضوء يصير عليه تيمم. هذا على رأي السيد الأخوة رحمة الله عليه. أما سماحة السيد السيستاني حفظه الله ورعاه فيرى بأن لا فرق بين الجنابة وغير الجنابة في أن التيمم عن الغسل يكفي عن الوضوء فيما عدا الاستحاضة المتوسطة. إذا نلخص رأي هذين العالمين سيد الخوي حدث الله سره يرى بأن التيمم الذي يكون بدلا عن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، يعني يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر غير الجنابة فالتيمم بدلا عن غسله لا يجزي عن الوضوء. زي السيد مثل حال قال يتوضأ التيمم يتوضأ زي المتعذر حتى الوضوء عليه يتيمم تيمم آخر بدلا عن الوضوء. اقرأ المسألة. المحدث بالأصغار يتيمم بدلا عن الوضوء، والجنوب يتيمم بدلا عن الغسل، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل. وإذا كان محدثا بالأصغر، هذا منه المحدث بالأكبر غير الجنابة، إذا كان محدثا بالأصغر أيضا، أو كان الحدث استحاضة متوسطة، وجب عليه أن يتيمم أيضا عن الوضوء. يعني مثل واحد يقول شلون واحد مهمل تسوي يتوضا شلون؟ كله افرط عنده ألم في ظهره مثلا، ظهره لزج على تشنجات عضلية غيره، وصارت عليه جنابة، شو اغتسل هذا؟ ما يقدر يغتسل طبعا، ما يقدر يشيلها هذه، فعليه أن يتيمم. هذا تيمم ايش؟ تيمم عن الغسل ومجزع عن وضوء. لكن هذا لو مس ميت، نبل المزج هذا اللي في ظهر المزج، مس ميت، مس ميت وين يصلي؟ يجب على الغسل بعد ما تمكن، شو يسوي؟ لا يتيمم جدا. هالتيمم هذا لا يرفع عنه الحدث، فيجب عليه يتوضا. يقول لك تيمم وتوضا. إذا حتى الوضوء أنا ما متمكن منه مثل ما عدم فاقد للماء، وصلنا نقول له إذن عليك تيمم ثاني عن البدن عن الوضوء. أحسنت، وضحت الصورة. يعني بعض يصير عنده اشتباه، يقول الحين هو الغسل طاح عليه، ما عليه غسل، شو يتيمم؟ حجيش يتيمم، حجيش يعني يتوضا بعد؟ إلا ده غير هذا تيمم بدل عن غسله، وهالتيمم بدل عن غسله ما ينزع عن الوضوء، فعليه وضوء. إذا تعذر عليه الوضوء يصير على تيمم آخر بدلا عن الوضوء. يقول أحد يعني شنو هالطلتين وهالمسحتين هذه، يعني ترفع التجارة حدث أكبر وحدث أصغر؟ يقول فقالوا سمعنا وأطعنا، ما فقط نتعبد بما تأثير من الله تبارك وتعالى. أما أنا أقتنع ما أقتنع، عقلي يقبل عقلي ما يقبل، لا مسرح للعاقل في أحكام الله تبارك وتعالى. نقبل الأحكام كما وردتنا عن الصادق المصدق وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين بلا نقاش. نعم كل الأغسال يجعل الوضع مثل التيمم بدل عن الأغسال مجزع عن الوضوء في معدل استحاضة متوسطة. سيد الخوي لا يرى مجزع عن الوضوء إلا التيمم الذي يكون بدلا عن غسل الجنابة فقط. مستمع آخر ثلاث مسائل تكوية الصفحة ونسألكم الدعاء. الفصل الرابع أحكام التيمم، يعني ترى إشباق حل علينا الدرسين إلى محرم. الفصل الرابع أحكام التيمم. يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأظهر. شو العبارة هذه؟ شلون تمر على الواحد مرور الكرام؟ لا تسن أهميتها. الضرب هل هو مقدم للتيمم أو جزء من التيمم؟ يظهر أن هنا الضرب بنفسه عبادة، ولذلك اشترط فيه النية، كأنما هو جزء من يعني مو مثل الغراف وغرف الماء لأجل الوضوء، ضرب الماء مقدمة مو من أفعال الوضوء، لكن الضرب من أفعال الوضوء. ولذلك لو ضرب رياء باطل، لو ضرب وهو غافل ولم ينوي أصلا، ساهي محض عنده سهو محض، ما تتفي هذه الضربة، مع أن ضرب والعيبة الضربة هذه جزء من التيمم، يعني بمعنى آخر يشترط له النية مثل المسح. فلذا السيد شو يقول؟ يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء. شو النية اللي تقدمت في الوضوء؟ ماش فسرنا مش عرفنا في النية هنا أن يقصد إيقاع الفعل، وأن يكون الدافع والمحرك له نحو هذا الفعل التقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذه النية المشروعة المطلوبة. هذه النية اللي مطلوبة في الوضوء مطلوبة في التيمم، مقارنا بها الضرب على الأظهر، يعني حتى من حين أن يضرب بيديه يحتاج إلى نية. لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، يعني ما يجب أن ينوي يقول أتيمم بدلا عن الوضوء، أتيمم بدلا عن الغسل. نية البدلية لا تشترط، يكفي احسن نية، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه. ومع تعدد الأمر لا بد من تعيينه بالنية. مثل إيش؟ مع تعدد الأمر مطلوب أنت تيممين، تيمم بدلا عن غسل تنبغي على الوضوء. لا جيت تيمم مثل تعدد، حتى يمم هذا اللي انت بتبدأ به وبدن عن وضوء الغسل لا بد عن تعيين، لأن تعدد، ومع التعدد لا بد عن تعيين. مثل لها مظاهر في الشارع، مثلا واحد خلف الطواف عند صلاة الصبح، عليه على هو خلف صلاة الطواف وعليه أيضا أذان وصلاة فرصة. شو الفرق بينهم؟ أبدا. يصلي ركعتين وركعتين وخلاص نقدر نصلي الطواف. يقول له لا، تعال أنت هنا المأمور به مأمور بأمرين، ولا ما إذ بينهما إلا النية. ما إذ بين إيش؟ ومثل آخر، عليك يوم ثالث من رمضان وعليك يوم صام نذر أيضا، جيت أنت الآن بتصوم، العلم الشاذ ما كفاك، الماء الكنه اللي موزينهم فلا بد أن تنوي. أنت هل بتصوم ماذا؟ القضاء ولا النذر؟ لا بد أن تنوي، تعين تخصص. فذلك هنا أنت الآن مطلوب بتيممين، تيمم بدلا عن الوضوء وتيمم بدلا عن الغسل. فشو الماء الزين هو؟ شو الماء الزين هو؟ يسبب النية، فلا بد أن تميز بينهما بالنية. إذا يقول ومع تعدد الأمر لا بد من تعيينه بالنية. مسألة 370 ما قبل الأخيرة، الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار، لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا. يعني هل بين علمائنا خلاف، بين العلماء خلاف، هل أن التيمم رافع للحدث أم أنه مبيح للصلاة فقط؟ أبقى محدث، بعض الفقهاء يقول لا ما يرفع الحدث، القذار المعنوي اللي اسمها الحدث باقية، لكن تيمك هذا يبيح لك تدخل الصلاة بس. هذا قول من أقوال العلماء، يعني أنت الآن مو متطهر واقعا تبقى محدثا. سيد شذهب إلى أن التيمم مو مجرد مبيح بل خاشع للحدث، يرفع الحدث مثل الوضوء، لكن يرفعه متى؟ حال الاضطرار، أما حال الاختيار ما يرفع الحدث. الأقوى أن التيمم رافع للحدث، يعني يجعلني متطهر واقعا، مو مجرد باقي على حدثي وقدارة المعنوية، وهالتيمم مجرد يبيح لي الدخول في الصلاة. لا، الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار، لكن لا تجد فيه نية الرب. ما يجب أن أتمم أن أني أن أرفع الحدث الحاصل لي، هذا أوتوماتيكيا يحصل بحكم الشارع المقدس. ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا يشترط فيه في إيش؟ يمه المباشرة. شو المباشرة؟ يعني أنا لا أتيمم بنفسي مع القدرة طبعا. أما أفرض واحد عنده شلال عنده شيء والعياذ بالله ما يقدر يحرك يديه، هذا جي واحد ييممه. شوفنا الوضع، أقول المباشرة مشروطة مع القدرة على المباشرة. يشترط فيه المباشرة والموالاة. شلون تتحقق الموالاة؟ ايش معنى الموالاة؟ لا معناها لا يتوقف، لكن في الحد لا يفصل بين الافعال بما يخل بهيئة التيمم. قرصا مثل واحد ضرب بيده، ضرب بيده قعد له 3-4 دقائق سولي مسح جبهته وجبينه، قعد له بعد 5 دقائق عمر ولا يسولف ولا يكمل الجمال، تالي مسح يدي تيمم ولا تيمم؟ ضرب يدي مسح جبهته وجبينه مسح يدي وبالمباشرة وعند نية، لكن في الإشكال اللي حصل فقد الموالاة، لأنه الآن ما يقال للي يشوف أنه يتيمم. إذن ضابط الموالاة أن لا يفصل بين أفعال التيمم بما يخل بهيئته عرفا، بحيث يشوف إذا ما تيمم هذا واضح، هذا حد الموالاة المطلوبة. إذن يشترط فيه يعني في التيمم المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل. الغسل أصلا ما في موالاة تركيبه ولا لا؟ والزهيد يقول لو يقول واحد أن هذا بدلا عن الغسل والغسل ما في موالاة، إذن هذا التيمم شرط لا يقول السيد لا موضوع اختلف، لك غسل هذا تيمم. أي أحسن، حتى لو كان هذا التيمم بدلا عن الغسل الذي لا تشترط فيه الموالاة يشترط في هذا التيمم، ويشترط فيه أيضا الترتيب. ترتيب يمسح وجهه ثم يمسح يده اليمنى ثم اليسرى، هذا الترتيب. والأحوط وجوبا البدء من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل. يعني بعضهم مثلا يقول لك امسح كذا غلط على الأحوط، امسح كذا غلط، اه الاحتياط للذكر والسيد خوي، ويؤيده على هذا السيد السيستاني أن احتياط وجوه من عنده يبدأ من الأعلى والأسفل. نشفنا حتى بعض المتشرعين في بعض الأحيان يقول يوصف التيمم للناس يحط له الكشكل ويسوي كذا، ممكن شفت البعض انتم ولا هذا السوري بالخلاف الاحتياط. يجب على الأحوط البدء مثل الوضع يعني من الأعلى إلى الأسفل. نقرأ المسألة الأخيرة هذه. يشترط فيه يعني في التيمم المباشرة، يعني لأن لا ييممه شخص آخر بل هو ييمم نفسه بنفسه إلا مع العاجز، والموالاة وعرفنا شبه الموالاة لأن لا يفصل بين أجزاء التيمم بما يمحو هيئته العرفية. ويشترط فيها أيضا الترتيب على ما حسب ما تقدم، والبدء من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل. إذن ما يشترط في التيمم شنو؟ النية المباشرة، الموالاة، الترتيب، البدء من الأعلى إلى الأسفل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، الفاتحين إلى أرواح العلماء والشهداء والمؤمنين والمؤمنات قبلها صلوات على رسول الله.